هناك مسألتان. المسألة الأولى أنكم ذكرتم أن عصمة النبي صلى الله عليه وآله معصوم عصمة مطلقة، أي أنه معصوم في مرحلة التبليغ ومعصوم في تشخيص الموضوعات الخارجية. ويفهم من كلامكم أن هذا هو رأي الإمامية جميعا، بينما الإمامية مختلفون في ذلك. فهناك روايات في كتب الإمامية ظاهرها أن النبي ليس معصوما عصمة مطلقة، مثلا ما ورد في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة 346، وكذلك كتاب الاستبصار عن سماعة عن الصادق عليه السلام: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سهى، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أنزل في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتقولون مثل قوله؟ يعني قال للناس: أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم. فقام وأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو. وكذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق الجزء الأول صفحة 233 عن سعيد الأعرج: سمعت أبا عبد الله يعني الصادق عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى أنام رسوله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وأسهاه في صلاته فسلم في ركعتين. ثم ذكر بقية الكلام، يعني الشيخ الصدوق عليه الرحمة. طبعا لا يخفى أن هذه الروايات موجودة في كتب الشيعة، لا ينكر ذلك أحد، ولكن نريد أن نذكر هنا ملاحظات. الأولى أنه ليس كل من أورد رواية فإنه يعتمد عليها. يعني الشيخ الطوسي مثلا أورد هذه الرواية في كتابه التهذيب أو الاستبصار، لكن هذا لا يعني أنه يعتمد على الرواية ويراها رواية صحيحة سندا ومضمونا بحيث يعتمد عليها. فالإيراد الرواية في الكتاب شيء، والاعتماد عليها والاستناد إليها شيء آخر، لأن كتب الحديث تضم أحاديث صحيحة وتضم أحاديث غير صحيحة. ثانيا، أن الشيخ الصدوق، يعني من ينسب إلى الشيخ الصدوق أن الشيخ الصدوق يرى جواز السهو على النبي، أن الشيخ الصدوق يرى جواز السهو على النبي وأن النبي يمكن أن يسهو في الموضوعات الخارجية. الشيخ الصدوق يفرق بين السهو والإسهاء. السهو وهو ما يحصل للإنسان بذاته، والإسهاء وهو ما يحصل من الله تبارك وتعالى أن ينسي الإنسان شيئا أو أن يسهيه عن شيء معين. فالشيخ الصدوق يقول: السهو لا يجوز، يعني لا يجوز على النبي السهو، لأنه صلى الله عليه وآله ضابط لذاته ومسيطر عليها عن السهو والغفلة والخطأ والنسيان والذنب والمعصية، الرسول مسيطر على نفسه فلا يحصل منها سهو، ولكن لو حصل إسهاء من الله، يعني الله تبارك وتعالى لمصلحة معينة لحكمة معينة قد يسهي النبي صلى الله عليه وآله، أن الله تبارك وتعالى يسهيه أو ينسيه، لا أنه يسهو لذاته يعني لاختلال مزاجه أو لتأثير الشيطان عليه. إذن الشيخ الصدوق يفرق بين السهو والإسهاء، يقول السهو لا يجوز لأن السهو يرجع إلى خلل في ذات النبي صلى الله عليه وآله، وأن الإسهاء وهو تأثير الله تبارك وتعالى عليه فجائز. إذن هناك فرق بين الإسهاء وبين السهو، وإن كان علماء الإمامية لا يرون ذلك، يعني غير الشيخ الصدوق يقولون لا يجوز على النبي شيء لا سهو ولا إسهاء، لكن الشيخ الصدوق يفرق بين السهو والإسهاء، يقول يجوز الإسهاء عليه ولا يجوز السهو. ثالثا هذه الرواية لا تقبل التصديق، يعني أن النبي صلى ركعتين في صلاة الظهر ونسي وبعدين كلم المأمومين قالوا نعم صليت ركعتين ثم قام وأتم بهم الصلاة، بعد ما أرجع الصلاة من جديد، لا أتم بهم الصلاة كأنه ما فعل منافيا، مع أنه بإجماع المسلمين كلام الآدمي إذا كان عمدا يكون شنو موجبا لبطلان الصلاة، فكيف أتم النبي بهم الصلاة من دون أن يستأنفها مثلا، أو أنه نام عن صلاة الفجر. فإن أوردها الشيخ الصدوق وغيره باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله مصداق لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وليس مصداقا لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني هذه الروايات لو صدقناها لدخل النبي في هذه الآية الذين هم عن صلاتهم، هذا لا يتصور شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. وكذلك من الآيات مثلا في سورة التوبة، في سورة التوبة قال تعالى عفى الله عنك، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الشيخ الطبرسي قال في مجمع البيان الجزء الخامس والسادس صفحة 51 قال يعني تعليقا على الآية فيه بعض العتاب، يعني أن الله يعاتب النبي، فيه بعض العتاب للرسول في إذنه لمن استأذنه في التأخر عن الخروج معه إلى تبوك. فإذن لماذا يعاتب الله نبي إذا ما أخطأ، فلماذا يعاتبه؟ إذن عتابه لا، الشيخ الطبرسي يعترف أن الله عاتب النبي، إذن النبي مخطئ، فإذن النبي يمكن أن يخطئ في تشخيص الموضوعات. وكذلك ما ورد في حق يونس، النبي يونس وهو مليم، في قوله تعالى وهو مليم قيل يعني وهو ملوم من قبل الله عز وجل. أما بالنسبة إلى النبي يونس فنحن لا نلتزم في الأنبياء بما نلتزم به في النبي محمد وأهل بيته صلوات الله عليه وسلم. الأنبياء معصومون عن الذنب، أما معصومون عن السهو والنسيان، هذا أمر لا دليل عليه في الأنبياء السابقين. نحن كلامنا في النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى قول الشيخ الطبرسي في مجمع البيان أن فيه بعض العتاب للنبي، لا يقصد عتاب اللوم، العتاب على نوعين، عتاب لوم وعتاب شفقة، فرق بين عتاب اللوم وعتاب الشفقة. عتاب اللوم هو الذي يدل على الخطأ، أنه أخطأ فعاتبه لوما وتوبيخا. وأما عتاب الشفقة فلا يدل على الخطأ. مثلا أنا رأيت صديق ولدي في هذا المسجد، كنت أحب أن يرى ولدي صديقه، لكن صديق ولدي خرج من المسجد، بعد 5 دقائق جاء ولدي إلى المسجد، ماذا أقول له؟ وعاتبه عتاب شفقة لا عتاب لوم. أقول له لو تقدمت 5 دقائق لرأيت صديقك، سامحك الله، لو تقدمت 5 دقائق لرأيت صديقك. هذا لا يعني أنه فعل خطأ، بل هذا ماذا يسمى؟ عتاب شفقة على ولدي، كنت أحب أن يرى صديقه فلو تقدم لرأى صديقه. أقول له عفى الله عنك، سامحك الله، لو تقدمت 5 دقائق لرأيت صديقك. هنا أيضا الله تبارك وتعالى إذا صح كلام الشيخ الطبرسي فيقصد الشيخ الطبرسي عتاب شفقة، الله يخاطب النبي عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني لو لم تأذن لهم لعرفت الصادق منهم والكاذب. هذا عتاب شفقة وليس عتاب لوم كي يدل على الخطأ. ومع ذلك يعني بعد النقاش في هذه الآيات والروايات، نعم بعض علمائنا كالشيخ الصدوق يرى أنه يجوز السهو يعني بمعنى الإساءة أو الخطأ على النبي في الموضوعات، في تشخيص الموضوعات الخارجية يرى ذلك، ولكنه مسبوق وملحوق بالإجماع، يعني قام إجماع الإمامية على عدم جواز السهو والإساءة على النبي في التبليغ وفي الموضوعات قبل الشيخ الصدوق وبعد الشيخ الصدوق. وإذا قام إجماع الإمامية على شيء وخالفهم 1 أو 2 فلا يؤثر خلافهم في قيام الإجماع عند الإمامية، لأن المخالف معروف ومعروف دليله، فلا يؤثر على قيام الإجماع في المسألة. هذا ما أردنا بيانه بالنسبة لهذا السؤال. السؤال الثاني سؤال فقهي، وهو أن من اقترض، لو افترضنا أن الإنسان اقترض مبلغا لأجل المؤونة، يعني اقترض مبلغا لشراء سيارة مثلا، ثم جاء رأس سنته، هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ الذي اقترضه لشراء السيارة أم لا؟ هنا صور لا بد أن تلتفتوا إليها. الصورة الأولى أن يقترض الإنسان مبلغا لشراء سيارة ولا يشتري السيارة إلى أن يأتي رأس السنة والمبلغ عنده، هذا لا يجب عليه تخميس هذا المبلغ، لأن موضوع الخمس الفائدة، وهذا المبلغ لا يصدق عليه أنه فائدة بلحاظ أنه مطالب به، كل ما أنت مطالب به فليس فائدة، إذن لا يجب تخميسه لعدم صدق الفائدة عليه. الصورة الثانية أن يقترض المبلغ ويشتري السيارة ويستخدمها في مؤونته، ويجيء رأس السنة، اشترى السيارة مثلا 10,000، جاء رأس السنة وعنده شنو؟ 20,000. هذه 10,000 اللي تقابل الدين، وهو مدين 10,000 لشراء السيارة، فعنده 20,000 الآن في عند حلول رأس سنته، هذه 10,000 من 20,000 هل يجب عليه تخميسها؟ ما سدد الدين وعنده الآن 20,000، 10,000 تقابل الدين الذي عليه. هنا فرق بين السيد الخوئي والسيد السيستاني. السيد السيستاني يقول يجوز أن يستثنيها، والـ10,000 يستثنيها لأنها شنو؟ تقابل الدين الذي عليه، يستثنيها ولا يخمس الـ10,000 أخرى. السيد الخوئي هنا يفصل يقول تارة يكون القرض بعد الربح وتارة يكون القرض قبل الربح. إذا اقترض 10,000 لشراء سيارة ثم بعد أن اقترض 10,000 لشراء السيارة بعد أن اقترب 10,000 بعدين حصل على ربح وهو 20,000، حصل على 20 بعد القرض، هنا لا يستثني، يجب عليه تخميس 20,000، ما يستثني منها ما كان دينا عليه، لأن السيد الخوئي يرى لكل ربح سنة، فمؤونة السنة السابقة لا تستثنى من ربح السنة اللاحقة، ما يستثني 10,000 اللي كانت دين عليه من 20,000 التي حصل عليها بعد ذلك، بخلاف مثلا ما لو اقترب بعد الربح، يعني عند 20,000 أو في نفس الوقت عند 20,000 واقترض 10,000 لشراء سيارة، هنا يجوز له أن يستثني 10,000 المقابلة للدين من الربح ولا يجب فيها الخمس. ففرق بين سبق القرض على الربح وتأخر القرض عن شنو؟ عن الربح حسب رأي السيد الخوئي. صورة ثالثة أن يشتري سيارة 10,000 ولا يستخدمها، خليها جديدة إلى أن يجيء رأس سنته، يجي رأس سنته وبعد ما استخدم السيارة وعنده الآن 10,000 تقابل الدين الذي عليه، هل يجب تخميسها أم لا؟ هنا إذا لم يسدد الدين، ما سدد الدين الذي عليه، هذا حكم الصورة الثانية. أما إذا سدد بعض الدين، يعني شلون؟ مثلا سدد نصف القيمة، عليه 10,000 سدد منها كم؟ 5,000، فسدد نصف القيمة، جاء رأس سنته وقد سدد نصف القيمة، هنا فرق بين السيد الخوئي والسيد السيستاني. السيد الخوئي يرى أنه المقدار الذي أدى به الدين وهو 5,000 يجب عليه فيه الخمس، يعني 5 أول ثم يسدد به 5,000، يخمسها أول ثم يسدد بها نصف قيمة السيارة الدين الذي عليه. بينما السيد السيستاني يقول إذا سدد نصف القيمة يجب نصف السيارة لا في 5,000 التي سدد بها الدين، ينتقل الخمس إلى السيارة لا المبلغ الذي سدد به الدين، وهذا يفترق عن ذاك. يعني على رأي السيد الخوئي يجب عليه أن يخمس 5,000 وهذا واضح، بينما على رأي السيد السيستاني يخمس نصف قيمة السيارة، نصف قيمة السيارة قد يصعد وقد ينزل، واشترى السيارة قبل 4 أشهر، الآن عندما صار رأس السنة احتمال قيمتها نزلت فصار نصف قيمتها 3,000 يجب عليه 5,000 فقط، واحتمال قيمتها صعدت فصار نصف القيمة 7,000 يجب عليه تخميس 7,000، ففرق بين تخميس نصف قيمة السيارة وبين تخميس ما سدد به الدين، المقدار الذي سدد به الدين، هذا هو الفرق بين الفتويين، هذا ما أردنا التعرض له بالنسبة إلى هذه المسألة الفقهية. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم ناعيا تهيج على مر الليالي البواكيا مايا، أعد ذكرها يا في كربلاء، إن ذكرهم فواجز عيا طي السجلي فؤادي يا ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تترك الدمع داميا أبا حسن حرب تقابت كبينها إلى أين أساءت في بنيك التقاضي يا مضوا عطر الأبراد يأرج ذكرهم عبيرا تهاداه الليالي غواليا ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ بالحزن ويا ريايا دخول وقوف بنات الواحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعايا الأعايا وقوف يا بنات الوحي عند طليقها بحال به يشكين حتى الأعايا حتى الأعايا ديايا كأني بها تنادي حيدر يا ابويا ما تجينا ما تجينا يا وتشوفنا شلون نسبنا والله وتشوفنا شلون شلون نسبنا أسارة أسارة ونتستر بدينا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن الشخصية الرسالية الهادفة، وحديثنا عن الشخصية الرسالية الهادفة من خلال زوايا ثلاث: الزاوية القرآنية التي نتناولها هذه الليلة، والزاوية التربوية والإدارية التي نتناولها في الليلة القادمة. حديثنا عن الشخصية الرسالية من الزاوية القرآنية. القرآن تناول الشخصية الرسالية من ناحيتين: الناحية الأولى المراحل التي تمر بها الشخصية الإيمانية الرسالية، والناحية الثانية السمات التي تتسم بها الشخصية الرسالية. نتكلم أولا عن الناحية الأولى، وهي المراحل التي تمر بها الشخصية الرسالية. نحن نلاحظ أن القرآن يعبر عن الشخصية الرسالية بثلاثة تعبيرات: الرشد والبصيرة والهداية. القرآن الكريم يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ويقول القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة. ويقول القرآن الكريم: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. إذن عندنا عناوين ثلاثة: رشد وبصيرة وهداية. ما هو الفرق بين هذه العناوين الثلاثة؟ هذه العناوين الثلاثة تعبر عن مراحل معرفية وسلوكية ثلاث يمر بها الإنسان المؤمن الهادف إلى الله تبارك وتعالى. المرحلة الأولى مرحلة الرشد، والمرحلة الثانية مرحلة البصيرة، والمرحلة الثالثة مرحلة الهداية العملية. ما معنى هذه المراحل الثلاث؟ المرحلة الأولى مرحلة الرشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ويقول تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما هو لا فرق بين الرشد والرشد؟ ما هو معنى هذه الكلمة بصيغة الرشد أو بهيئة الرشد؟ الرشد هو يقظة الفطرة. ما معنى يقظة الفطرة؟ يعني أن يصل الإنسان إلى مرحلة من السن وإلى مرحلة من التمييز يدرك بها ما ينسجم مع فطرته وما لا ينسجم مع فطرته، يدرك بها أن العدل جميل لأنه ينسجم مع فطرته، يدرك بها أن الظلم قبيح لأنه لا ينسجم مع فطرته. يقظة الفطرة إلى ما ينسجم وما لا ينسجم تسمى مرحلة الرشد. طبعا هنا يتضح الفرق بين النظرية القرآنية والنظرية الفرويدية، نظرية فرويد. وفرويد يقول، طبعا كثير من فلاسفة الغرب يتبنون هذه النظرية مثل روسو الفيلسوف الفرنسي: يولد الإنسان عاريا كما يولد عاريا من اللباس، فيكتسب من الأسرة ضرورة اللباس الذي يواري به عورته ويواري به جسمه، كذلك يولد الإنسان عاريا من المعلومات، عاريا من المعارف، فيكتسب من الأسرة ومن المحيط معارفه ومعلوماته. هذه النظرية المعروفة لدى فلاسفة الغرب. النظرية القرآنية تقول لا، ليست جميع المعارف اكتسابية، يعني يتعلمها الإنسان من الأسرة أو من المحيط، هناك بعض المعارف فطرية، يعني دور الأسرة تجاه هذه المعارف دور المثير وليس دور المعلم، فرق بين دور المعلم ودور المثير. ايش معنى دور المثير؟ يعني هناك معلومات مختزنة في الفطرة، مختزنة في فطرة الإنسان، موجودة في قرارة فطرة الإنسان. الأسرة عليها أن تثير شيئا فتظهر تلك المعلومات وتبرز إلى وجدان الإنسان. مثلا الأحكام العقلية البديهية، أحكام العقلية البديهية يعني الطفل عندما يقارن بين النار وبين الاحتراق، يعني أنت تجيب أمام الطفل نار وتجيب أمام شنو ورقة وتجعلها على النار فتحترق الورقة، هنا الطفل ما يحتاج تعلم مبدأ السببية، يقول النار سبب للاحتراق، النار سبب والاحتراق مسبب، لا، مبدأ السببية موجود عند الطفل بالفطرة، هذا مبدأ مختزن في داخل فطرته. إذا دورك أنت أيها الأب دور المثير لهذا المبدأ وليس دور المعلم، بمجرد أن تحضر أمامه نار وورقة تحترق تثور عنده تلك المعلومة التي كانت مختزنة في فطرته، تبرز إلى الوجدان، تبرز إلى الحضور الذهني، فيدرك أن هذا سبب وهذا مسبب. إذن دور الأسرة هنا دور المثير. مثلا النسب بين الأشياء، يعني الآن مثلا الطفل تجيب أمامه بطيخة وبرتقالة، تحتاج تقول له ترى البطيخة أكبر من البرتقالة؟ ما يحتاج، هو الطفل بمجرد أن يقارن بين حجم البطيخة وحجم البرتقالة يدرك أن هذا أكبر وأن هذا أصغر. مثلا هذا فوق، السقف فوق والأرض تحت، لا يحتاج أن يتعلمها. مثلا أنا في أول الصف، إذن أنا أمام واللي في الثاني الصف هو خلف، لا يحتاج أن يتعلم. النسب بين الأشياء مزروعة في الطفل لماذا؟ بالفطرة، مستبطنة بالفطرة، فقط يحتاج إلى مثير، شوف سقف وشوف أرض، حالا يقارن بين السقف والأرض يلتفت إلى النسبة أن هذا فوق وأن هذا تحت. إذن هناك معلومات مختزنة ومستبطنة في فطرة الإنسان منذ أن يولد، دور الأسرة دور الأب تجاه هذه المعلومات دور المثير والمنبه وليس دور المعلم، وهذا ما نسميه بالمعلومات الفطرية، الأحكام العقلية البديهية هي من هذا القبيل. إذن استيقاظ الفطرة والتفات الفطرة إلى ما ينسجم معها وما لا ينسجم، هذا من المعلومات الفطرية لا من المعلومات الاكتسابية. إنما الأسرة دورها دور المنبه والمثير، وإلا هذه المعلومات الفطرية موجودة عند الإنسان. لذلك تجد النصوص تؤكد على هذا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الدين هو مجموعة القيم والمثل التي فطر عليها الإنسان. القرآن الكريم يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، منذ ولادتها ألهمت الفجور والتقوى ولكن دور الأسرة دور المنبه والمثير. ورد عن الإمام علي عليه السلام في الحديث عن الأنبياء يقول: وأثاروا دفائن العقول. يعني هناك معلومات مختزنة في العقول. كان دور الأنبياء دور الإثارة ودور المنبه، وإلا هي معلومات مختزنة مستبطنة في العقول. وأثاروا دفائن العقول. إذن الرشد هو استيقاظ الفطرة إلى ما لا ينسجم وما ينسجم. إبراهيم لما التفت إلى أن هذه أصنام لا تنفع ولا تدفع عن الإنسان أي خطر ولا تجلب له أي نفع، التفت بفطرته إلى أن عبادتها أمر لا ينسجم مع الفطرة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. استيقظ بفطرته فحكم على الأصنام بهذا الحكم. إذن هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة الرشد. المرحلة الثانية مرحلة البصيرة. ما معنى مرحلة البصيرة؟ نلاحظ القرآن الكريم يركز على صفة البصيرة. مثلا يقول: لقد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. يقول القرآن في وصف القرآن الكريم: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول القرآن الكريم: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. يقول القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما معنى البصيرة؟ البصيرة يشرحها لنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله في قوله: رحم الله عبدا عرف من أين وإلى أين وفي أين. رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين. هذه أركان البصيرة: مبدأ ومنتهى وطريق وسط بين المبدأ وبين المنتهى. ما معنى هذا؟ ربما يقول الإنسان: إذن كنا أصحاب بصيرة. لماذا؟ لأننا نعرف المبدأ وهو الله، ونعرف المنتهى وهو يوم القيامة، ونعرف الطريق بين المبدأ وبين المنتهى وهو هذه الحياة الدنيا. إذن نحن أصحاب بصيرة. لا، ليس مقصود بمعرفة المبدأ والمنتهى هذا المعنى الساذج البسيط الذي نحن نتصوره: عرف من أين وفي أين وإلى أين. إذن ما هو المقصود بذلك؟ لابد هنا أن نلتفت إلى أمرين يا إخوان. الأمر الأول أن يعرف الملازمة. عرف من أين وفي أين وإلى أين، يعني عرف الملازمة، الملازمة بين معرفة المبدأ ومعرفة المنتهى، والملازمة بين معرفة المبدأ ومعرفة الطريق. هناك ملازمة عقلية بين معرفة المبدأ ومعرفة المنتهى، وهناك ملازمة عقلية بين معرفة المبدأ ومعرفة الطريق. لا بد أن يلتفت إلى هذه الملازمات، وإلا لم يصل إلى البصيرة. وصل إلى معرفة سطحية لكن ما وصل إلى البصيرة. كيف؟ هل أشرح لك الملازمة الأولى؟ هناك ملازمة بين المبدأ وبين المنتهى. الإنسان علاقته بالله عز وجل، المبدأ هو الله، علاقتي بالله عز وجل، يعني الفلاسفة يطرحون هذا السؤال، علاقتي بالله عز وجل علاقة الارتباط، أنا مرتبط بالله، لكن هل أنا عين الربط أو أنا شيء له الربط؟ فرق بين عين الربط وبين شيء له الربط. كيف عين الربط وشيء له الربط؟ هل أشرح لك الفرق بين هذين المفهومين؟ يعني الآن أنت عندما تربط مثلا تجعل هنا عصاد وهنا عصاد وتربط بينهما بحبل بشريط، هذه العصا شيء له الربط، يعني هذه العصا شيء وارتباطها بالعصا الثانية شيء آخر، فالعصا لها صفتان، صفة الأولى أنها عصا في حد ذاتها لو عزلتها تبقى عصا، والصفة الثانية أنها مرتبطة بالعصا ذات الطرف الآخر. إذن العصا شيء له الربط، يعني الربط شيء زائد عليها، هي عصا في حد ذاتها ربطت أم لم تربط، ولكن الارتباط شيء زائد عليها، هذا يسمى شيء له الربط. ولكن هناك شيء هو عين الربط لا شيء له الربط. مثلا ما هي علاقة هذا النور بالطاقة الكهربائية؟ النور والطاقة الكهربائية، شنو العلاقة بين النور وبين الطاقة الكهربائية؟ العلاقة بين النور وبين الطاقة الكهربائية عين الربط لا شيء له الربط، يعني هذا النور هو عين الربط بالطاقة الكهربائية، النور الذي نراه هو عين الربط بالطاقة الكهربائية، ليس هو له صفتان، صفة أنه نور وصفة أنه مرتبط بالطاقة الكهربائية، لا، هو أصلا عين الارتباط بالطاقة الكهربائية، فهو يحتاج إلى الطاقة الكهربائية في كل لحظة في كل آن، مو مثل العصا اللي ما تحتاج للارتباط بالعصا الأخرى، لا، هذا النور يحتاج إلى الطاقة الكهربائية في كل آن في كل لحظة تمر عليه، هو بحاجة إلى الطاقة الكهربائية، بمجرد أن تنطفئ، بمجرد أن تذهب الطاقة الكهربائية ينتهي هذا النور. فالنور عين الربط بالطاقة الكهربائية، مثل شعاع الشمس والشمس، شعاع الشمس بالنسبة إلى الشمس عين الربط بالشمس وليس شيئا له الربط، لو زالت الشمس زال الشعاع في نفس الوقت. نفس الشيء الإنسان بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، أنا بالنسبة إلى الله لست شيئا له الربط، بل أنا عين الربط، نسبتي إلى الله نسبة شعاع الشمس للشمس، نسبتي إلى الله نسبة النور للطاقة الكهربائية، هذه هي النسبة، عين الربط، أنا عين الحاجة، عين الارتباط بالمبدأ تبارك وتعالى، بحيث أنا أحتاج إلى المبدأ في كل آن، متى ما أراد الله أن يقطع هذا المبدأ يقطع الطاقة أنا أنتهي أموت أزول. إذن أنا عين الربط، أحتاج إلى الله حاجة ذاتية لا حاجة حدوثية. وبالتالي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، مو الفقراء في وجودكم، الفقراء في كل آن، آن كل آن يمر أنتم فقراء إلى الله، تفتقرون إلى المدد، تفتقرون إلى الوجود في كل لحظة في كل آن. أما لو اعتقد الإنسان أنه لا، الله خلقني وأنا بعدين بعد ما خلقني خلاص صرت مستقل لا أحتاج إليه، لا، في كل آن يحتاج إلى الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني خلق البشر وبعدين البشر استقلوا لا يحتاجون إليه. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، يعني الإنسان يحتاج إلى ربه في كل آن، في كل لحظة، في كل وقت، بل يداه مبسوطتان. إذن أن أعرف المبدأ يعني أن أعرف أنني عين الربط. فإذا عرفت أنني عين الربط، يعني عرفت أنني في كل وقت أنا وجود جديد. في الثانية الأولى أنا وجود، في الثانية الثانية أنا وجود جديد، في الثانية الثالثة أنا وجود ثالث، وهكذا في كل آن ألبس وجود وأخلع وجود. ما دمت أنا أتحرك حركة جوهرية كما يقول الفلاسفة بين الوجودات، أخلع وجودا وألبس وجودا جديدا، أنتهي من وجود وأتلبس بوجود آخر. ما دمت أنا أتحرك حركة جوهرية بين الوجودات، إذن سيأتي يوم الله تبارك وتعالى سيستوفي هذا الوجود، ما دام هو المصدر، إذن سيأتي يوم سيتوقف فيه هذا الوجود وسيستوفيه من أعطاني إياه. من أعطاني هذا الوجود سيستوفيه يوما من الأيام. الاستيفاء هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بالوفاء. الوفاء يعني شنو؟ شو معنى أن فلان توفى؟ يعني شنو؟ فلان توفي، شنو معنى؟ يعني استوفى الله وجوده، الوجود الذي أعطاه إياه استوفاه يوما من الأيام. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الله يتوفى الأنفس حين موتها. استيفاء الوجود سيحصل يوما من الأيام. إذن هناك ملازمة بين معرفة المبدأ ومعرفة المنتهى، يعني استيفاء الوجود، المعاد يوم القيامة. زين، نجي الآن إلى الملازمة الثانية، الملازمة بين معرفة المبدأ ومعرفة الطريق. رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين، وين أنا رايح، وين أنا أسير، في أي طريق أسير، عرف من أين وفي أين. هناك ملازمة أيضا بين معرفة المبدأ ومعرفة الطريق. كيف هذه الملازمة؟ يعني الله تبارك وتعالى هو المبدأ، وأنا لست مبدأ، أنا لست أصيلا، أنا رشحة من رشحات فيضه وقطرة من قطرات فيضه تبارك وتعالى. هو المبدأ تبارك وتعالى، وأنا قطرة من الفيض التي أفاضها في هذا الكون. بعد أن أعرف المبدأ أتساءل، إذن ما هو دوري؟ هل من المعقول أن الله تبارك وتعالى خلقني بلا هدف بلا غاية؟ قال خلقتك هكذا عبثا ولتصنع ما تشاء. هل من المعقول أنه خلقني من دون دور ومن دون غاية؟ لو كان خلقني من دون دور ومن دون غاية إذن خلقه لي لغو وعبث، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، من أي حكيم، فكيف بالحكيم المطلق تبارك وتعالى. إذن خلقني لدور، ما هو هذا الدور؟ هذا الدور الذي خلقني أن أصل إليه، خلقنا الله لنصل إليه، خلقنا الله لنصل إليه يوما من الأيام. كيف خلقنا لنصل إليه؟ هذا معنى الطريق بعد، هو جعل مبدأ فهو الله تبارك وتعالى، وجعل منتهى وجعل طريقا بين المبدأ والمنتهى. إذن خلقنا لكي نصدر منه ونصل إليه تبارك وتعالى. كيف نصل إليه؟ ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، يعني لكي يصلوا إلي ويتعرفوا علي. الهدف من خلقهم أن يصلوا إلي بالمعرفة، أن يتعرفوا عليه، وهذا هو معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن العبادة هي الطريق إلى معرفة الله، هي الطريق إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس المقصود باليقين الموت، المقصود باليقين أن تصل إلى درجة الوصول إلى الله، وإلى درجة التعرف على الله تبارك وتعالى. إذن خلقنا لنصل إليه، خلقنا لكي نتعرف عليه، والوصول إليه هو الكمال الروحي الذي هو أعظم النعم. إذا حصل عليها الإنسان أغنته عن كل نعمة أخرى. زين، كيف نصل إليه؟ القرآن الكريم يقول، يؤكد الهدف الذي ذكرناه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت ستلتقي به يوما من الأيام، هو الذي أصدرك وهو الذي سيلاقيك في النهاية. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدح يعني حركة، شوف الفلاسفة يقولوا حركة جوهرية استفيدوها من القرآن. الكدح هو الحركة، يعني الإنسان جاي يتحرك هو ما يشعر، تباله هو جالس ساكن له قاعد يتحرك، حركة جوهرية من وجود إلى وجود إلى أن يصل إلى الوجود الأتم مرة أخرى. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولكن كيف تلاقيه؟ هناك طريقان، طريق منحدر وطريق مرتفع. طريق المنحدر هو الذي يعبر عنه قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هو يسير في الانحدار. وهناك طريق مرتفع وهو الذي يعبر عنه القرآن بقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفعك عن الأرض، يرفعك عن الحضيض، يجعلك تسير في طريق مرتفع. الله سيلاقيك سواء كنت في طريق منحدر أو كنت في طريق مرتفع، ولكن الوجه يختلف. الله له وجهان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. الله له وجهان، وجه شديد العقاب، وجه رحمن رحيم. من سلك طريق الانحدار لقي الله بوجه عبوس قمطرير شديد العقاب، ومن سلك طريق الارتفاع لقي الله وهو بوجه الرحمة، وهو بوجه العطف تبارك وتعالى. إذن البصيرة أن تعرف الملازمة بين المبدأ والمنتهى والطريق. رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين، أنا وين أمشي، أنا أنحدر أم أرتفع، أنا أمشي إلى الله بوجه الرحمة أو أمشي إلى الله بوجه العقاب، أنا في أي طريق، هل أنا في طريق الغفلة أم أنا في طريق الانتباه وفي طريق الالتفات. إذن فبالنتيجة البصيرة هي هذه. الأمر الثاني، طبعا البصيرة لها مرتبتان، مرتبة المعرفة التصورية ومرتبة المعرفة الوجدانية. هناك من يملك بصيرة تصورية مثلنا، احنا ما نتصور، احنا ما نعرف البصيرة الا معرفة تصورية، نعرف ان هناك الله وان هناك يوم معاد وان هناك طريق وطريق انحدار وطريق ارتفاع، لكن لا نشعر بهذه المعلومات شعورا وجدانيا. نعرفها معرفة فكرية لكننا لا نشعر بها شعورا وجدانيا. هذا نظير الفرق بين الصائم وبين المفطر. يعني أنا الآن مثلا أسمع أن في العراق جوعى يتوقون إلى لقمة الخبز، وأن في أفغانستان من يموتون جوعا. أنا أعرف أن هؤلاء يجوعون، لكن هذه المعرفة معرفة تصورية. أما في شهر رمضان إذا صمت خصوصا في حرارة الصيف وذقت ألم الجوع لنفسي، سوف أعرف الجوع معرفة وجدانية إحساسية. إذن هناك فرق بين المعرفة التصورية والمعرفة الوجدانية. نحن عندنا بصيرة لكن بصيرة تصورية، وهناك من يملك بصيرة وجدانية وهم الأولياء. لذلك تحدث الإمام الصادق عن تحدث الإمام زين العابدين عفوا عن عمه العباس عليه السلام، قال رحم الله عمي العباس، كان صلب الإيمان نافذ البصيرة، يعني وصل إلى البصيرة الوجدانية لا البصيرة التصورية. صلب الإيمان نافذ البصيرة. إذن البصيرة أيضا ذات درجات وذات مراتب. ولذلك قال الرسول محمد فما تحدث القرآن عن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة وجدانية. نجي الآن إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الهداية، مرحلة الهداية العملية. والمقصود بالهداية العملية ماذا؟ الهداية يقسمها علماء العرفان إلى هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة التي قال عنها تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ما في مخلوق إلا وهو يملك نصيبا من الهداية. الشمس تهتدي إلى مسيرتها، الأرض تهتدي إلى مسيرتها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل واحد يهتدي إلى مسيرته. هذه هداية عامة. وهناك هداية خاصة، خاصة بالإنسان، ببني آدم. الهداية الخاصة أيضا تنقسم إلى قسمين، هداية تفضلية وهداية استحقاقية. الهداية التفضلية هي هداية الرسل والأنبياء وهداية القرآن. القرآن الكريم يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. زين، هذه الهداية تفضلية، تفضل الله علينا بأن بعث لنا أنبياء ورسل وأنزل علينا كتب تهدينا. هذه هداية تفضلية خاصة بالإنسان. ولكن هناك هداية استحقاقية. الهداية الاستحقاقية هي التي يعطيها الله للإنسان بعد العمل، يعني إذا عمل استحق هذه الدرجة وهذه المرتبة من الهداية. قال تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لأنهم جاهدوا استحقوا هذه الدرجة من الهداية. تنفتح أمامهم أبواب الملكوت. نحن محجوبون، نحن محجوبون بعالم الملك، نحتاج إلى أن ننفتح على عالم الملكوت. نحن محجوبون بعالم الملك، عالم الملك وعالم المادة، الثروة، الزوجة، الأولاد، الحياة، هذا كل عالم الملك. علاقتي بالزوجة هذه من علاقات عالم الملك، علاقتي بالأولاد من علاقات عالم الملك، علاقتي بثروتي ووظيفتي من علاقات عالم الملك، علاقتي بالطبيعة من علاقات عالم الملك. أنا في عالم الملك مربوط بعدة خيوط، خيط مع زوجتي، خيط مع أولادي، خيط مع الطبيعة، خيط مع الأموال، خيط مع الوظيفة، خيط وهكذا. الإنسان في عالم الملك مقيد بعدة خيوط، بعدة أغلال، بعدة سلاسل، محجوب بعالم الملك. ولكن إذا تحرر من هذه القيود وتحرر من هذه الأغلال وانطلق إلى عالم الملكوت، انكشف له هذا العالم بأسراره الغريبة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن الذين جاهدوا فينا، يعني حاولوا أن يتحرروا من قيود عالم الملك وينفتحوا على عالم الملكوت، فكشفنا لهم الأبواب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه تسمى بالهداية الاستحقاقية. انت اذا تقرأ القرآن، شوف القرآن ينفي عن النبي الهداية كيف. يقول القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب النبي كان يهدي الناس لأنه كان يحمل القرآن معه، والقرآن كتاب هداية. قد جاءكم بصائر من ربكم، هذا بصائر من ربكم وهدى. القرآن كتاب هدى. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إذن القرآن كتاب هداية. النبي كان يهدي الناس، ليش القرآن يقول له إنك لا تهدي من أحببت؟ هذا هو الفرق بين الهداية التفضلية والهداية الاستحقاقية. النبي كان يهدي البشر هداية تفضلية، ولكن الهداية الاستحقاقية التي يحصل عليها الإنسان بعد الجهاد بعد العمل، هداية من الله تبارك وتعالى أن ينفتح أمام الإنسان آفاق الملكوت وأبواب الملكوت. هذه الهداية الاستحقاقية، هذه الهداية الاستحقاقية هي المرحلة الثالثة من مراحل الشخصية الرسالية. إذن المرحلة الأولى مرحلة الرشد، والمرحلة الثانية مرحلة البصيرة، والمرحلة الثالثة مرحلة الهداية العملية الاستحقاقية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. زين، هذا تمام كلامنا في الناحية الأولى، وهي المراحل التي تمر بها الشخصية الرسالية. الناحية الثانية هي السمات التي نعت بها القرآن الشخصية الرسالية. طبعا أتحدث عنها بشكل سريع لأنني سأتحدث في الليالي القادمة عن الشخصية الرسالية من الزاوية التربوية ومن الزاوية الإدارية. القرآن نعت الشخصية الرسالية المؤمنة بنعوت لخصتها الآية المباركة: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سمات أربع للشخصية الرسالية، عناصر أربعة للشخصية الرسالية. العنصر الأول العنصر الغيبي: والذين استجابوا لربهم، يعني استجابة قلبية، استجابة جوانحية، بمعنى أنهم تعرفوا على الله تبارك وتعالى وعلى أسمائه وعلى صفاته، وآمنوا بكتبه وملائكته وأنبيائه ورسله. والذين استجابوا لربهم، هذا العنصر الغيبي. العنصر الثاني العنصر السلوكي: وأقاموا الصلاة، يعني ترجموا الاستجابة إلى سلوك. وأقاموا الصلاة، ليس المقصود بأقاموا الصلاة يعني صلوا، نحن نصلي، ليس كل من صلى أقام الصلاة. فرق بين الصلاة وإقامة الصلاة. أنت تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني صلي يعني مو ميزة الحسين، يعني توقف على قبر الحسين يقول والله أنت صلي كنت. ها كل المؤمنين يصلوا مو بس الحسين. الصلاة شيء وإقامة الصلاة شيء آخر. المقصود هنا إقامة الصلاة وليس الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ يعني الصلاة لماذا شرعت؟ الهدف من الصلاة ما هو؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من انتهى عن الفحشاء والمنكر فهو الذي أقام الصلاة، وأما من لم ينتهي عن الفحشاء والمنكر فهو صلى لكنه لم يقم الصلاة. نحن نصلي نركع ونسجد ولكننا لا نقيم الصلاة، لأننا نصر على المعاصي، لأننا نصر على المنكرات، نصر على المعاملات الربوية، نصر على عدم إخراج الحقوق الشرعية، نصر على استماع الأغاني، نصر على العلاقات غير المشروعة. إذا نحن نصلي لكننا لا نقيم الصلاة. المطلوب إقامة الصلاة. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث عنصر التخطيط، وأمرهم شورى بينهم. يعني المؤمن ليس كسولا، المؤمن لا يقول والله أنا ما يهمني، موسى بدينه وعيسى بدينه، شربطي أنا بالمجتمع، المهم أنا أصلي وأصوم، أنا أصلي وأصوم وأربي لي لحية، وأحمل السبحة بسم الله والحمد لله وانتهت القضية، ما لي علاقة بالآخرين. القرآن هذا ما يعتبره شخصية رسالية. الشخصية الرسالية شخصية عاملة، شخصية فاعلة، شخصية متحركة، ليست شخصية جامدة. والله يطلع من الصباح إلى الوظيفة أو العمل، ويجي المساء، ويجي المساء متعب، ينام شوية ويأكل إلى بعض الأكل، ويطلع إلى أصدقائه ويأنس بالجلوس معهم، ثم يرجع إلى البيت ويشاهد التلفزيون وينام، وترجع يرجع البرنامج مرة أخرى، كل يوم يكرر البرنامج كما هو. هذا ليس شخصية رسالية. الشخصية الرسالية من كان لها عمل، من كان لها حركة، يعني حركة اجتماعية، عمل اجتماعي، يخطط لإنقاذ المجتمع، يخطط للنهوض بالمجتمع. الشخصية الرسالية دائما تخطط، كيف أرقى بمجتمعي، كيف أنهض بمجتمعي، كيف أصلح مجتمعي، كيف أشارك في الأعمال المسجدية، في الأعمال المأتمية، في الأعمال الخيرية، في الأعمال الثقافية، لكي أنهض بمجتمعي وأرقى بمجتمعي. الشخصية الرسالية شخصية مخططة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من الذين آمنوا، هذا العنصر الغيبي، وعملوا الصالحات، هذا العنصر السلوكي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا عنصر التخطيط وعنصر الحركة الاجتماعية. إذن وأمرهم شورى بينهم، يعني يجتمعون ويخططون لإنقاذ المجتمع وللنهوض بالمجتمع. والعنصر الرابع هو عنصر العطاء، عنصر البذل، ومما رزقناهم ينفقون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. روح العطاء يعني روح التضحية، أن يعطي بلا مقابل، أن يقدم بلا مقابل، أن ينتج للمجتمع بلا مقابل، أن تكون عنده روح التضحية، روح البذل، روح العطاء للمجتمع. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. العطاء بمختلف أنواع العطاء، هناك من يعطي المجتمع وقته، هناك من يعطي المجتمع فكره، هناك من يعطي المجتمع طاقته، هناك من يعطي المجتمع أمواله، هناك من يعطي المجتمع أملاكه، وهناك من يعطي المجتمع نفسه، وهو أعظم العطاء أن يبذل نفسه في سبيل النهوض بالمجتمع وفي سبيل النهوض بالأمة. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ما خرجت أشرا ولا بطرا. الإمام الحسين عليه السلام يقول ولا مفسدا ولا ظالما، إذن لماذا خرجت؟ لماذا ضحيت بنفسك؟ وإنما خرجت لطلب الإصلاح، أنا قاعد أعطي المجتمع روحي الذي هو أعظم العطاء، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، إنه خير الحاكمين. وبذل نفسه في سبيل الله وتحمل المصيبة الكبرى في سبيل الله. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. جسده بقي على الثرى ورأسه يدور على رأس الرمح، من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. أراد يزيد أن يقطع رأسه ويدور بالرأس حتى يرعب الأمة وحتى يخيف الأمة، ولكن صار قطع رأس الحسين في صالح الحسين، صار الرأس هو وسيلة إعلامية للحسين عليه السلام. الرأس يدور من بلد إلى بلد وهو وسيلة إعلامية تبلغ الناس بحركة الحسين وبثورة الحسين. كلما مر الرأس على جماعة، رأس من هذا؟ يرتبط بمن هذا؟ قالوا هذا رأس أبي عبد الله سبط رسول الله. إذن رأسه صار إعلاما لقضيته صلوات الله وسلامه عليه. رأسه يقرأ القرآن، يقول يزيد بن أرقم رأيت الرأس وأنا أسمع صوت القرآن، وصلت إليه وإذا هو يقرأ، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قلت رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب، انت رأس مفصول عن الجسد وانت تقرأ القرآن، رأسك يا ابن رسول الله اعجب واعجب من ذلك. نعم هذا الرأس الشريف جاءوا به في طشت من الذهب، ووضع عليه منديل اخضر، ووضع بين يدي يزيد بن معاوية. جلس يزيد متبختر على كرسي الملك وكرسي السلطان، وضع أمام النساء والأطفال زينب وسكينة وأم كلثوم والرباب وغيرهن، والأطفال الصغار كلهم واقفين أمامه. التفت يزيد قال أين زوجة الحسين الرباب؟ خجلت المسكينة لاذت بالنساء. قال أين زوجة الحسين الرباب؟ قالوا له هذه هي زوجته. التفت إليها قال أيتها الرباب كلميني، سكتت عنه، أعرضت عنه، قال أقسم عليك بهذا الرأس إلا كلمتيني وخاطبتيني. التفتت إلى ماذا تريد بنا، ماذا تريد بنا، لقد قتلت أبا عبد الله وقطعت رأسه وذبحت أطفاله وسبيت نساءه، فماذا تريد أن تصنع بنا؟ والتفتت العقيلة زينب، قالت أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا، قد أبديت وجوههن وهتكت ستورهن، ولكن انا لا والد لي، بمن اتلون، بمن الجا انا هذا اليوم؟ انا لا والد لي ولا عم الوذ به ولا اخ لي بقي ارجو ذو رحمي. اين اخوك يا زينب؟ اخي ذبيح ورحلي قد ابيح، وبإضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. التفتت إلى الرأس الشريف يزيد، رفع المنديل الأخضر وأخذ صوته، صار يضرب الرأس على خده وعلى ثناياه. لما رأت ذلك العقيلة زينب انقضت عليه، تريد أن تأخذ الرأس الشريف وان تحضنه بيديها. خويا خويا حسين راسك حين شفته، شفته يا تلعب عصا يزيد على شفته. انا ذاك الوقت خدي لطمته لطمته وصدت لبحرقة ولمته، ايه والله ولمته شلت يمينك يا يا يا يا يا يا يا يا لطربته. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس، يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. وعجل اللهم فرج ولي زماننا. السلام عليك يا سيدي ومولاي.